بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الحلقة السابقة دور التوحيد في تحقيق التحضر، وأنه لا يمكن تحقيق حضارة إنسانية رفيعة إلا بالتوحيد، ولذلك فإن كل حضارة تنبني على الشرك أو تنبني على الطغيان، أو كلها حضارات جاهلية، حتى ما يسمى الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية نعم فيها بعض الجوانب المشرقة العلمية أو الثقافية أو الأخلاقية، لكن في جانبها السياسي كما سنرى إن شاء الله كانت تتسم بالشرك، لكونها عزلت الله تعالى عن الحكم، عزلت الحاكمية الإلهية، وصار الملك هو الحاكم. والرسول صلى الله عليه وآله نبه إلى هذا، نبه إلى الشرك الذي يقع في الأمة نتيجة عزل السلطان عن القرآن، نتيجة عزل العترة الطاهرة، نتيجة عزل الصالحين واستبدالهم بأولئك الذين تولوا الملك بالظلم والاستبداد، أصحاب الملك العظوظ كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك عندما نتكلم عن الحضارة الإسلامية ننبه إلى هذا الأمر، هي ربما حضارة المسلمين وليست حضارة الإسلام. حضارة الإسلام هي حضارة القرآن، هي حضارة القيم، هي حضارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي حضارة الأخلاق العالية، وبالتالي تتسم بالرحمة، تتسم باللطف إلى آخره. أما تلك الحضارات فكان لها تأثيراتها السلبية الخطيرة، والتي هي والاسم الحقيقي لها في القرآن هو اسم الجاهلية. نتناول اليوم لازما آخر من لوازم التوحيد، أو أثرا من آثاره، أو إكراما إلهيا يتعلق به، وهو الهداية. يعني الشخص الذي يعلم نفسه أو يدرب نفسه أو يعمق في نفسه معنى التوحيد هو يتحلى بالهداية. طبعا الهداية مراتب، الهداية الحياة الإنسان كلها بحث عن الهداية، الهداية ليست محل. لهذا نسأل الله تعالى في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، يعني لو كانت مرتبطة بشيء واحد لا اكتفينا بواحدة، ولكن الهداية هي مسيرة، هي حياة، هي لا نهاية لها، يعني كل ما نهتدي في محل نصل إلى محل آخر ونبحث في الهداية فيه. يعني حتى نقرب هذا الأمر، مثل شخص يريد أن يسير إلى بلاد بعيدة وهناك طرق كثيرة جدا ومنعرجات وطرق مختلفة، فهنا ماذا يفعل؟ في كل مسير يجد طرقا مختلفة فيحتاج إلى الهداية. وهكذا الآن مثلا في الواقع، شخص مثلا يهتدي إلى الصلاة فنقول الحمد لله الله تعالى هداه إلى الصلاة، ثم ينتقل إلى مواقف، موقف من فلسطين مثلا، أو الموقف من اليمن، أو الموقف من الأعداء الأمة، فهنا يقع في محل، يعني قد يجد من يهديه إلى الصراط المستقيم فيقف موقفا إيجابيا مع المستضعفين المظلومين ويواليهم وينصرهم، وقد يقف موقفا سلبيا وبالتالي يسقط. ولهذا ورد في الأحاديث أن الصراط يعني هو عبارة عن يعني كأن الصراط في الآخرة هو نفس، يعني الشخص قد يمر على الصلاة فينجو، لكنه عندما يمر على الظلم أو مواقف السلبية يسقط ويهوي من ذلك الصراط. ولذلك ورد أنه أرق، يعني دقيق، ولماذا؟ لأن طريق الحق صعب، يعني صعب، لماذا؟ لأن اختبار. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الجنة سلعة الله الغالية لا ينالها أي كان، فلذلك عندما نعمق التوحيد نتحقق بالهداية، الهداية بمفهومها الواسع أيضا، الهداية في كل محل. نعم تحققنا، الشخص يقول تحققت بالتوحيد عندما دعوت الله ولم أدعو الأصنام، ولكن هل تحققت بالتوحيد عندما واليت أمريكا، وعندما مارست ما لا يتناسب مع التوحيد من العبوديات، عندما عظمت الطاغوت، عندما نشرت الأفكار الضالة المنحرفة، عندما دعوت إلى الضلالة؟ فهنا جانبتك الهداية. وهنا الخطورة، الخطورة هي أن تلك الأمور التي نحتقرها قد تسبب إحباط الأعمال، ولهذا الله تعالى يذكر في القرآن الكريم إحباط الأعمال. إحباط الأعمال يعني قد تعمل العمل الكثير ثم تحبطه بتصرف واحد، مثل الشخص يجمع مالا كثيرا ويتعب عليه تعبا شديدا ثم يأتي بعود ثقاب ويشعل النار في ذلك المال الذي جمعه. لذلك أمرنا بالتوحيد في كل المحال، يعني ترديد كلمة لا إله إلا الله، الصلاة، ترديد قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخر الآيات الكريمة، آخر الآية الكريمة. لماذا؟ لأن حتى نعيد دائما تذكير أنفسنا اهدنا الصراط المستقيم، لأننا في كل مرحلة، في كل حالة، في كل محل قد نجد من يضللنا. وهنا الله تعالى بين أن هذا الصراط، مصداق هذا الصراط المستقيم هو الصالحين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير ولا الضالين. لأن الإنسان دائما بين هذه الأمور الثلاثة في كل محل، إما أن يجد صالحا متقيا ورعا، وإما أن يجد مغضوبا عليه ظالما، وإما أن يجد ضالا زائغا، فهو في كل محل. يعني مثل شخص يذهب وفي مدينة صعبة وفيها مسالك كثيرة، ويذهب يسأل شخص يعني لا يعرف، جاهل ظالم مسكين يعني هكذا، فيعطيه معلومات خاطئة فيضل، فهذا ضلال، هذا هؤلاء هم الضالون. أو يذهب إلى شخص حاقد وماكر ومخادع فيذهب إليه فيعطيه معلومات خاطئة، فهنا أيضا يضل. لكن إذا قصد إنسانا صالحا متقيا ورعا ينال المعلومات الصحيحة والسليمة. ولذلك الهداية مرتبطة بهؤلاء، يعني توحيد الله تعالى يدعون إلى البحث عن الهداة الموحدين الصادقين المؤمنين المنعم عليهم. وهنا نلاحظ علاقة التوحيد بالنبوة وعلاقة التوحيد بالولاية، يعني التوحيد الذي يوحد الله سيبحث عن أنبياء الله وسيبحث عن أولياء الله، ولن يقع أبدا في أيدي أعداء الله. لماذا؟ لأنه عندما يختار الأشخاص يختارهم على أساس الرؤية القرآنية وعلى أساس توحيدهم لله وليس على أساس أسس أخرى. لذلك الله تعالى يذكر في القرآن تبرؤ السادة من الأتباع، تبرؤ علماء السوء من الذين اتبعوهم. يعني بعض الناس الآن ينشر مقولات بأن ضاح في يد عالم وذهب سالم، ليس كذلك، سيحاسب العالم وسيحاسب السائل. لماذا؟ هناك علماء كثيرين، لماذا ذهبت إلى ذلك العالم؟ الموقف مثلا من تكفير المسلمين، لماذا هناك ناس لا يكفرون تركتهم وذهبت إلى الذين يكفرون؟ الموقف من اليمن، لماذا تركت أولئك العلماء الصالحين الذين وقفوا مع اليمن ونصروا أنصار الله ونصروا المسيرة القرآنية وذهبت أنت وساندت أعدائهم؟ نفرض أنك أخطأت، لماذا لم تذهب وتسألهم حتى تتخذ موقفا؟ لماذا لم تقرأ كتب إصداراتهم والحمد لله موجودة في النت؟ لماذا لم تسمع خطبهم؟ السيد عبد الملك خطاباته واضحة وقوية وعقلانية ومملوءة بالآيات القرآنية، لماذا تركتها وذهبت إلى العريفي والقرني وهؤلاء والقرضاوي وهؤلاء؟ إذن هؤلاء، يعني التوحيد مرتبط بهذا الأمر بالهداية. يعني الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه أرسل الهداة، ولهذا الله تعالى يقول إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. طبعا هذه الآية الكريمة كما تنطبق على الرسل عليهم الصلاة والسلام تنطبق على ورثتهم الصادقين. يعني في كل زمان هناك هداة، وهناك دعاة صالحون، وهناك من لا يخافون في الله لومة لائم، فالرجوع إليهم والاستناد إليهم هو مبدأ الهداية. ولذلك التوحيد مرتبط بهؤلاء الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بالحكمة والصدق. ولهذا هنا نجد ما يسمى بانسجام الأركان الإسلامية، انسجام التوحيد مع النبوة ومع الولاية وحتى مع المعاد وكل القضايا الإيمانية. الدين واحد، شيء واحد، ولكن فقط عندما نتحدث قد نفصل أو قد نضطر إلى بعض التصنيفات، ولكن الحقيقة واحدة. قائد المسيرة القرآنية اهتم بهذا الجانب أيضا، إلى جانب الهداية، وكون الشرك هو مبدأ الضياع ومبدأ الضلال، والذي يشرك لن يهتدي أبدا. كما قلنا الشرك الاعتقادي يبدأ انحرافه عن الطريق من أول الطريق، والشرك العملي يبدأ من المحطة، من بعض المحطات، قد يكون في بعض المحطات أصاب فاهتدى، ولكنه في المحطات الكبرى والمحطات الأساسية يقع في الشرك ويقع في الجاهلية. من الأمثلة على ذلك يعني قول السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في خطاب له حول الجاهلية وحقيقتها ومظاهرها، يقول: من المسائل التي ينبغي الالتفات إليها أن كل تلك الفئات المشركة كانت معترفة بالله، يعني هي في مجال الهداية لله تعرف الله، لم تكن تنكر وجود الله ولا ألوهيته، ولكنها لم تكن توحده، وبالتالي هنا غرقت، يعني هنا موقع الضلال، يعني أن كما ذكرنا مثل شخص يعترف بالله ولكن لا يؤمن لا يحكم شريعته، يعني اعتراف هكذا سطحي، اعتراف كأنه من باب المجاملات وليس من باب الحقيقة، يعترف بالطبيب ولكن لا يداوي عنده، يعترف بالمهندس ولكن يفضل العامل البسيط أن يضع له الأساس بنيانه ولا يستشير المهندس. إذن هكذا الأمر، يعني هؤلاء كذلك تركوا الله، فقط اعترفوا بوجوده واضطرت عقولهم إلى وجوده، ولكن تصوروا أن الله خلق الخلق ثم فوض الأمر لهؤلاء الوسائط، هؤلاء الكهان، هؤلاء السدنة، هؤلاء الذين اعتبروا أنفسهم بدائل عن الله. يقول: ولكنها لم تكن توحده، لأن الكثير من الكتاب وبالذات المعاصرين حتى في بعض المسلسلات التاريخية يخطئون. هنا يشير إلى ما يقع في المسلسلات، طبعا المسلسلات للأسف الكثير يبني تصوره للدين أو للإسلام أو للنبوة من خلال المسلسلات، فيلم الرسالة مثلا أو مسلسلات مختلفة. طبعا رسول الله سيرة رسول الله أعظم من أن يصورها فيلم أو يصورها مسلسل، وبالتالي وهؤلاء أحيانا قد ينطلقون من منطلقات معينة، فلذلك كانوا يصورون المشركين بصورة لا تتناسب مع الحقيقة. يقول سيد عبد الملك: يتصورون أن أولئك كانوا ينكرون الله نهائيا أو لم يكونوا يعرفون شيئا عن الله، كانوا كذلك كانوا يؤمنون بالله ويعرفون الله، ولكن إشكال الموجود عندهم هو ذلك الشرك، هو تلك الأصنام، ولذلك قالوا نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. الله تعالى يشير إلى هذا في آيات مختلفة: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ويقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني هنا هداية موجودة، وبعض الناس الآن يقول هذا إذا آمن بالله مثل شحرور وغيره إذا سيدخل الجنة ما دام آمن بالله، إذن هذا من قال لك؟ يعني من، هل أنت تملك خزائن الجنة؟ هل أنت رب الجنة حتى تعد الخلق هذا الوعد؟ لا، حتى لو قال هذا الكلام، هذا الكلام له مستلزمات، له آثار، وله كذلك، يعني نعم اهتديت إلى هذا الأمر، لكن الامتحان الآخر، يعني هذا يشبه شخص، يعني هناك 20 أو 30 امتحان لابد أن يجتازهم جميعا وينجح فيهم جميعا حتى يترقى أو حتى ينجح. نجح في الامتحان الأول ثم رسب في الامتحان الثاني أو الثالث، نجح في الامتحان الخامس مثلا، لا يكفيه ذلك، لابد أن ينجح في هذه الامتحانات جميعا وخاصة في الامتحانات الأساسية. ولذلك يعني الهداية بمفهومها الشامل أيضا، ليس تقول فلان الحمد لله، يعني بعض الناس يقول فلان طيب ما شاء الله فقط لا يصلي، ما هذا الكلام؟ يعني طيب ولا يصلي؟ نعم، فلانة ما شاء الله عفيفة فقط هي تحب أن تظهر أمام الناس بتلك الصورة متبرجة وتحب أن يراها الناس بتلك الصورة، أي عفاف هذا؟ العفاف له قيمة أخلاقية، العفيف يكون في نفسه ويكون في مظهره بحيث لا يغري غيره، وبالتالي هذه كلها يعني نوع من التلاعب، كما ورد في الحديث يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها، يعني يتصرفون تصرفات خاطئة انحرافات ثم يزينونها ويعبرون عنها بأسماء راقية. الآن مثلا الفنون الماجنة يسمونها فنونا ويسمونها ثقافة، وهي عين الانحراف، عين الانتكاسة، عين البهيمية، ولكنهم يسمونها كذلك. تعطى الآن الجوائز العالمية لمن يكتب الروايات في الأدب المكشوف، الأدب اللا أخلاقي الذي ينأى عنه الذوق السليم، بينما يسخر من الروايات الهادئة المؤدبة الأخلاقية. بالتالي هذا ضلال، وهذا انحراف، وهذا زيغ، وهذا ضياع تقع فيه الجاهلية الأخرى كما وقعت فيه الجاهلية الأولى. والحمد لله رب العالمين.